ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالواجب على كل مسلم أن يعبد الله تبارك وتعالى على العلم النافع والعمل الصالح. ولعلكم جميعا أو أكثركم يعلم أن العلم النافع لا يكون إلا إذا كان مستقا ومستنبطا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما جاءنا عن السلف الصالح، لأنهم هم القوم لا يشقى جليسهم. وقد جاء الأمر باتباع الكتاب والسنة والسلف الصالح في غير ما حديث واحد، لعلنا نقتصر على التذكير منها بحديث واحد، ألا وهو حديث الإرباب ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجدت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث كما سمعتم الأمر بشيء زائد على الكتاب والسنة، وذلك اتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وما ذاك إلا لأن الخلفاء الراشدين تلقوا العلم والكتاب والسنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة دون واسطة ما، وفهموا هذه السنة والقرآن الكريم كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فينبغي على كل طالب للعلم أن لا ينسى هذا الأمر النبوي الكريم في اتباع الخلفاء الراشدين، ويلحق بهم من كان من أهل العلم من الصحابة الآخرين. فإن الأمر كذلك، علينا أن تكون دعوتنا وأن يكون علمنا مستنبطا من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. من أجل ذلك يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. هذا ما يتعلق بالعلم النافع الذي يجب أن يكون هدف كل طالب علم، وليس أن يكون هدفه طلب العلم التقليدي القائم على التعصب المذهبي، هذا حنفي وذاك مالكي والثالث شافعي والرابع حنبلي. هؤلاء الأئمة لا شك ولا ريب أننا نجلهم ونقدرهم حق قدرهم، ولذلك فنحن

وتذكيرهم ممن له قدم راسخ في العلم بهذا الواجب الذي يجب عليهم أن يتمسكوا به وأن يموتوا عليه، وإلا كان عملهم هباء منثورا. لا، في نفس السؤال الشيخ المقصود يعني ليس فقط الفتور عن الدعوة نفسها، عن إيمان الشخص نفسه يعني فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، بعد أن يكون في بداية التدين أو بداية التوبة يكون يعني متحمس وكثير الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومسرع في أداء العبادات، بعد ذلك يجد عزوف وانغماس في الدنيا أو اللهو في التجارة معينة أو مع النساء مثلا. ما نستطيع أن نجيب عليه لأن الأسباب كثيرة، وهو المثبطات عن الاستمرار في السبيل القويم وفساد الأجواء التي يعيش فيها هؤلاء الناس. وآنفا ذكرت قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. ومما يتعلق في هذا أن المجتمع الفاسد له تأثير كبير جدا في الأفراد الذين يعيشون فيه، ولذلك جاءت أحاديث كثيرة حض المسلم بأن يكون مع الصالحين كما ذكرنا آنفا بعض الأحاديث في ذلك، لكن أذكر شيئا آخر منها قوله عليه السلام أنا بريء ممن أقام بين ظهريني المشركين أو كما قال عليه السلام، وقوله أيضا في الحديث الآخر من جامع المشرك فهو مثله، وأوضح من ذلك تبيانا لأثر البيئة الفاسدة بالناس المقيمين فيها الحديث المعروف صحته برواية الشيخين البخاري ومسلم له، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فجاء إليه وقال أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، قتلت 99 نفسا ولك توبة، لا توبة لك، فقتله وأتم به 100. ولكنه فيما يبدو من تمام القصة كان مخلصا في قصده للتوبة، ولذلك فقد استمر يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على عالم. هو من قبل سأل نفس السؤال لكن الدال كان جاهلا، فبدل أن يدله على عالم دله على راهب، والراهب كلاه عن عبادته مع جهله، وظهر جهله هذا في جوابه حيث قال له لا توبة لك فقتله. أما في المرة الثانية فقد كان حظه طيبا حيث دل على عالم فأتاه قال له أنا قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب إلى الله عز وجل فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء. هنا الشاهد ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فانطلق يمشي إليها لأنه كان مخلصا في السؤال وكان مستسلما لجواب العالم، فلما أفهمه العالم لأنك ما شقيت هذه الشكوى حتى قتلت 100 نفس بغير حق إلا لأنك تعيش في جوء موبوء فاسد، فاخرج من هذه البلدة إلى البلدة الصالح أهلها وعينه له. فانطلق يمشي، وفي الطريق جاءه الموت فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل يدعي بأنه من حقه أن يتولى نزع روحه، فأرسل الله إليهم حكما أن قيسوا ما بينه بين مكان الموت وبين بينه وبين كل من القريتين، القرية التي خرج منها والتي خرج قاصدا إليها، فقاسوا ووجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها بمقدار ميل الإنسان في مشيته، فتولته ملائكة روحنا. الشاهد من هذا الحديث أن ذلك العالم حقا قد عرف سبب شقاوة هذا الإنسان وإقدامه على قتل 100 نفس، هو لأنه كان يعيش في جو فاسد. فهذا الحديث وما سبق ذكره يدلنا على أن المسلم يجب أن يحيط نفسه ببيئة صالحة وبرفقاء صالحين، وأن يبتعد عن رفقاء السوء وعن البيئة السيئة حتى ما يتأثر بها. هذا هو السبب في انحراف بعض الناس سواء كانوا من الدعاة أو من عامتهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأي فضيلتكم في إصلاح الدعوة السلفية عموما وفي الكويت ومصر والسعودية خصوصا؟ أنا أقول أن الدعوة السلفية الآن مع الأسف في اضطراب، وأعلو السبب إلى ذلك هو إلى تسرع كثير من الشباب المسلم إلى ادعاء العلم، فهو يتجرأ على الإفتاء وعلى التحريم والتحليل قبل أن يعرف بعضهم كما سمعنا كثيرا لا يحسن أن يقرأ آية من القرآن ولو أنها أمامه في المصحف الكريم، فضلا عن أنه كثيرا ما يلحن في قراءة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصدق فيه المثل المعروف في بعض البلاد إنه تزبب قبل أن يتحصم. يعني الحصرم تعرفون، ما أدري مستعمل هذه الكلمة عندكم، هو العنب حينما يبدأ يصير حبة أكبر، وهذا حصرم، والحصرم يكون حاضر جدا، فهو قبل أن يتحصرم جعل نفسه كالزبيب، يعني كالعنب الذي نضج وصير زبيبا. ولذلك فركوب كثير من هؤلاء الناس رؤوسهم وتسرعهم في ادعاء العلم والكتابة وهم بعد ما مشوا إلى منتصف طريق العلم، هو الذي جعل الآن الذين ينتمون للدعوة السلفية مع الأسف شيعا وأحزابا. ولذلك فالعلاج أيضا ليس له علاج إلا بأن يتقي هؤلاء المسلمون ربهم عز وجل، وأن يعرفوا أنه ليس لكل من بدأ في طلب العلم أن يتصدر في الإفتاء في التحريم والتحرير وفي تصحيح الحديث وتضعيفه، إلا بعد عمر طويل يتمرس في هذا العمر على معرفة كيف يكون الإفتاء وكيف يكون الاستنباط من الكتاب ومن السنة. وفي هذا الصدد لابد من أن يتقيد هؤلاء الدعاة أو السلفيون بالقيد الثالث الذي سبق أن ذكرته في أثناء الكلام عن العلم النافع والعمل الصالح، وقد قلنا بأن العلم النافع يجب أن يكون على منهج السلف الصالح. فحينما يحيد كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم عن التقيد بهذا القيد الثالث الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في شعره السابق حين قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، فعدم الالتفات إلى ما كان عليه السلف الصالح يعود بالناس بعد أن اتفقوا إلى الفرقة التي تباعد بينهم كما باعدت من قبل بين كثير من المسلمين فجعلتهم شيعا وأحزابا كل حزب بما لديه فرحون. هذا رأيي في هذا الواقع، فعليهم إذا كانوا مخلصين كما نرجو أن يتمسكوا بالمبادئ العلمية الصحيحة، وأن لا يتجرأ من لم يكن قد وصل إلى مرتبة العلم صحيحا أن يتورع عن ذلك وأن يكل العلم إلى عالمه. ويعجبني في هذا الصدد بعض الروايات التي وردت في كتب الحديث أن أظن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله من كبار علماء السلف الصالح قال: لقد أدركت في هذا المسجد، ولعله يشير إلى مسجد المدينة المنورة، كذا عددا من الصحابة، نسيت أنا العدد، فكان أحدهم إذا سئل قلت شيئا 70 ربما يكون كذلك. المهم لقد أدركت في هذا المسجد 70 من الصحابة، كان أحدهم إذا سئل عن مسألة أو استفتي عن فتوى يتمنى أن يتولى ذلك غيره من العلماء الصحابة الحاضرين. والسبب في ذلك هو أنهم يخشون أن يقعوا في خطأ فيوقعون غيرهم في الخطأ، فيتمنى أحدهم ألا يتحمل هذه المسؤولية ويتحملها غيره. أما الآن فالظاهرة معاكسة تماما مع الأسف الشديد، وذلك يعود إلى سبب واضح وأنا أذكره دائما وأبدا، هو أن التفتح الذي نشعر به الآن للكتاب والسنة والدعوة الشرفية هو أمر حادث، ولم يمضي على هذا التفتح الذي يسمونه بالصحوة لم يمضي زمن طويل حتى يجني هؤلاء الناس ثمرت هذه الدعوة، هذه الصحوة أو هذا التفتح في أنفسهم، أي أن يتربوا على أساس الكتاب والسنة، ثم هم بالتالي يفيضون بهذه التربية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة، يفيضون بها على غيرهم ممن حولهم الأدنى فالأدنى. فالسبب أن هذه الدعوة لم يظهر أثرها لأنها حديثة العهد بهذا العصر الذي نحن نعيش فيه، ولذلك نجد الظاهرة المعاكسة لما ذكرناه آنفا مما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أولئك الصحابة الذين كانوا يتورعون عن أن يسألوا ويتمنون أن يسأل غيرهم، وما كانوا يجيبون عن السؤال إلا لعلمهم بأنه لا يجوز لهم أن يكتموا العلم، لكن في قرارة قلوبهم كانوا يتمنون أن يتولى ذلك غيرهم. أما الآن فتجد في كثير من المجتمعات السلفية وغير فضلا عن غيرها يسأل أحد من يظن فيه أنه أكثر من الحاضرين علما، وإذا بك تجد فلان بدأ يتكلم وهو غير مسؤول، وفلان بدأ يتكلم وهو غير مسؤول. ما الذي يدفع هؤلاء؟ هو حب الظهور، هو الأنانية، أنا هنا أي أنا عندي علم وما شاء الله عليه. هذا معنى ماذا يدل؟ يدل على أننا لم نتربى التربية السلفية. نحن نشأنا على العلم السلفي وكل بحسب اجتهاده وسعيه إلى هذا العلم، أما التربية كما حصلناها بعد كمجتمع إسلامي سلفي، ولذلك هذه الجماعات وهذه التكتلات وهذه الأحزاب في كل حزب نجد مثل هذا التفرق ما سبقه إلا عدم التربية الإسلامية الصحيحة. 20 سنة تقريبا أقول علاج هذه الأمة لتعود إليها، يعود إليها مجدها، ولتتحقق لها دولتها، فليس لذلك سبيل إلا البدء بما ألخصه بكلمتين اثنتين بالتصفية والتربية، خلافا لجماعات كثيرة يسعون إلى إقامة الدولة المسلمة بزعمهم بوضع أيديهم على الحكم، سواء كان ذلك بطريق سلمي كما يقولون بالانتخابات، أو كان ذلك بطريق دموي كانقلابات عسكرية وثورات دموية ونحو ذلك، نقول هذا ليس هو السبيل لإقامة الدولة الإسلامية على أرض الإسلام، وإنما السبيل هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا في مكة كما تعلمون 13 سنة، ثم أتم الدعوة في المدينة، وهناك بدأ بعد أن استصفى له ممن اتبعه وآمن به رجالا لا تأخذهم في الله لومة لائم، فبدأ بوضع أسس الدولة المسلمة. والتاريخ كما يقولون يعيد نفسه، فلا سبيل أبدا، وأنا على يقين مما أقول، والتجربة الواقعية منذ نحو قريب من قرن من الزمان تدل على أنه لا مجال إطلاقا لتحقيق نهضة إسلامية صحيحة ومن ورائها إقامة الدولة المسلمة إلا بتحقيق هذين الهدفين، وهو التصفية وهو كناية عن العلم الصحيح، والتربية وهو أن يكون الإنسان مربا على هذا العلم الصحيح على الكتاب والسنة. نحن الآن في صحوة علمية ولكننا لسنا في صحوة تربوية، لذلك نجد كثيرا من أفراد من بعض الدعاة يستفاد منه العلم لكن لا يستفاد منه الخلق. لماذا؟ لأنه هو نشأ نفسه على العلم ولكنه لم يكن في بيئة صالحة ربي فيها منذ نعومة أظهاره، ولذلك فهو يحيا ويعيش وهو يحمل الأخلاق التي ورثها من ذاك المجتمع الذي عاش فيه وجد فيه، وهو مجتمع بلا شك ما هو مجتمع إسلامي، لكنه استطاع بشخصه أو بدلالة بعض أهل العلم أن ينحو منحا علميا صحيحا، لكن هذا العلم ما ظهر أثره في خلقه في سلوكه في أعماله. فهذه الظاهرة التي نحن الآن في صدد الكلام عنها سببها هو أننا لم ننضج علميا إلا أفراد خليلين، وثانيا الأفراد أكثر من ذلك لم يربوا تربية إسلامية صحيحة، ولذلك فتجد كثيرا من المبتدئين في طلب العلم ينصب نفسه رئيسا، رئيس جماعة أو رئيس حزب، وهنا تأتي حكمة قديمة لتعبر عن أثر هذا الظهور، وهي التي تقول حب الظهور يقطع الظهور، فهذا أسبابه يعود إذن إلى عدم التربية الصحيحة على هذا العلم الصحيح. نعم. ظهرت في بعض الدول العربية جماعة يدعون أنهم أتباع سيد قطب وأنهم هم السرديون حقا، فما رأيكم؟ رأيي أن المشكلة هي وجوابي عليها والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناء وأدعياء. نحن نعتقد أن سيد قطب رحمه الله لم يكن سلفي المنهج في عامة حياته، ولكن ظهر له اتجاه قوي إلى المنهج السلفي في آخر حياته وهو يعيش في سجنه. السلفية ليست مجرد دعوة، السلفية تتطلب معرفة بالكتاب والسنة الصحيحة والآثار السلفية. نحن نعلم من هؤلاء وأمثالهم الذين يدعون أن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة، هم لا يعرفون أصول فهم الكتاب أولا، وهذه الأصول معروفة من كلام ابن تيمية في رسالته في أصول الفقه وكلمات أئمة التفسير كابن جرير وابن كثير وغيرهم، أن القرآن يفسر القرآن وإلا فبالحديث وإلا فبأقوال الصحابة ومن دونه من السلف الصالح.